بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات والتناقضات الموجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا الاختلافات الموجودة في العهد الجديد. وصلنا لغاية الاختلافات 73 و75، وهنا الشيخ بيقول ان في الباب الاول من انجيل مرقس، والباب الرابع من انجيل متى، والباب الاول من انجيل يوحنا، وجد ثلاثة اختلافات في كيفية إسلام الحواريين. طبعا المسيحيين ما بيستخدموش كلمة الحواريين، لكن بيقولوا تلاميذ المسيح، تلاميذ ورسل المسيح. وشرحنا قبل كده وقلنا ان في حاجة اسمها التلاميذ الاثنى عشر، دول ال 12 تلميذ اللي المفروض المسيح اختارهم وهم اقرب ناس للمسيح. يبقى في التلاميذ الاثنى عشر. وبعدين بشكل عام تلاميذ المسيح ورسل المسيح يعني اللي عصروا المسيح وسمعوا منه وتعلموا منه وهكذا. مصطلح رسل المسيح بيتقال الرسل على ال 12 تلميذ، فلو قلنا الرسل بنقصد شخصيات أعمال الرسل، سفر أعمال الرسل، اللي أهمهم ال 12 تلميذ. طبعا كان يهوذا مات وجابوا واحد مكان يهوذا علشان يفضل العدد 12 موجود. وفي برضو رسل المسيح اللي هو في نص بيحكي ان المسيح ارسل 70 او 72 واحد، حاجة كده ليها رمزية بالترجمة السبعينية. فيبقى بالتالي هم بيستخدموا تلاميذ، التلاميذ، التلاميذ الاثنى عشر، الرسل، رسل المسيح، الاثناشر رسول، السبعين رسول. المصطلحات دي بيستخدموها اكتر من كلمة الحواريين. هنا بيقصد بكيفية إسلام الحواريين إزاي المسيح خلاهم تلاميذ له. الواقع إن كالعادة الأناجيل الإزائية أقرب لبعض، وكأن إنجيل يوحنا بيحكي قصة تانية خالص. وكعادة ما بنلاقي من علماء المسيحيين في محاولة توفيق هذه الاختلافات اللي هي في حقيقتها، ده بيحكي قصة وده بيحكي قصة، هما بقى بيعملوا ايه؟ بيحكوا قصة جديدة خالص يدمجوا فيها القصتين. يعني القصة اللي هما هيحكوها علشان يبرروا بيها الاختلاف انت مش هتقراها في اي انجيل من الاناجيل، فكأنهم بيكتبوا انجيل جديد نتاج دمج الاحداث اللي موجودة في الاربع اناجيل. وخلي بالك القضية دي اتعملت من فجر التاريخ المسيحي، وواحد اسمه تاتيان السوري أو تاتيانوس أحد آباء القرن الثاني الميلادي عمل حاجة اسمها دياتسرون. دياتسرون كلمة معناها الرباعي. فجمع أحداث متى ومرقس ولوقا ويوحنا ودمجهم في بعض في إنجيل واحد كبير. وهو طبعا وجد اختلافات وتناقضات وحاجات زي كده، هو حاول يوفق ما بينهم بشكل ما، فخرج بإنجيل جديد اللي هو دياتسرون. وكان نتاج لذلك انه تم حرم تيتيانوس، رغم ان الكنيسة السورية اعتبرت الدياتسرون هو كتابها المقدس بدل الاربع اناجيل. لكن هي النقطة اللي انا عايز اكد عليها، ان توفيقات النصارى قصة جديدة مش هتلاقيها في اي انجيل من الاناجيل وليس عليها دليل. انا برضو حابب اقول ملاحظة، لان كثير من الاختلافات اللي عرضها الشيخ رحمة الله الهندي تحتاج الى مزيد من الشرح والايضاح علشان المسيح يقدر يفهم ليه ده اختلاف يؤدي الى التخطئة. وبالتالي بكرر مرة تانية ان احنا نركز اكتر على الاختلافات والتناقضات اللي اقر بيها العلماء، وهي كثيرة جدا. لكن بسبب انها كثيرة فهم بيحاولوا يوفقوا على قد ما يقدروا. وانا شخصيا كمحاور اريد احكام الحجة احيانا بتنزل، يعني انت وفقتها بالشكل ده انا راضي، وغالبا مش هجيب سيرتها في الحوارات والنقاشات والمناظرات، وسأكتفي زي ما قلت بالاختلافات اللي اعترف بيها النصارى انها مشاكل نتيجة تحريف او ملهاش حل او ايا كان. هنا بيقول التلات اختلافات دول، اولا متى ومرقس يكتبان ان عيسى لقي بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل فدعاهم الى الاسلام فتبعوه. طبعا النصراني هيقول لك دعاهم فين الى الاسلام، هو يقصد يعني استسلموا لامري واتبعوني، هو ده المعنى. ويكتب يوحنا، يوحنا بيختلف، انه لقي غير يعقوب عند عبر الاردن. والثاني ان متى ومرقس يكتبان انه تفاصيل كثيرة يعني. لو بصينا سريعا على الموضوع هنلاقي ان القصة موجودة في متى الاصحاح الرابع بداية من العدد 18، وفي مرقس 1:16، وفي لوقا 5:1، وفي بقى القصة في يوحنا 1 من اول 35 لغاية اخر الاصحاح. وبأكد على فكرة ان لما تقرأ القصة في انجيل يوحنا هتلاقي انها قصة مختلفة تماما، ولذلك اغلب العلماء بيعتبروا كده فعلا. يعني هم بيعتبروا ان وقعة انجيل يوحنا دي حصلت قبل الوقائع اللي مذكورة في متى مرقس ولوقا، وان دي حاجة ودي حاجة. ازاي بقى هم احرار؟ يعني هم زي ما قلت بيتعاملوا بطرق ليها علاقة بعلم النفس او حاجة تحسسك ان انت اللي غبي، انت اللي مش فاهم، انت ازاي ما قدرتش توفقها زي ما احنا موفقينها. ويليام ادي بيقول دخل يسوع سفينة سمعان بطرس لانه عرفه سابقا على شاطئ الاردن، اللي هي دي قصة تانية. القصة اللي محكاها في يوحنا دي قصة تانية حصلت قبل القصة دي. طبعا احنا بنتكلم من غير اي علم ومن غير اي دليل. وخلي بالك يعني هي الفكرة زي ما قلت، معلش انا اسف ان انا بكرر، ان القصة اللي هو بيحكيها دي مش موجودة في اي انجيل. يعني ايه؟ يعني المفروض لو انت فعلا بتقول ان القصة بتاعت انجيل يوحنا انه المسيح عارف سمعان بطرس اولا على شاطئ الاردن، يبقى نلاقي ان في انجيل يوحنا فيما بعد في ذكر القصة اللي موجودة في الاناجيل الايزائية، لكن ده مش موجود. القصة اللي انت بتحكيها دي موجودة فين؟ انه عرف ده اولا؟ لا، هو مفيش اولا وثانيا في اي انجيل. هي يا اما القصة دي يا اما القصة دي. وبعدين بيقول لك ويحتمل انه كان يرافق احيانا ليستفيد منه معرفة، لكنه الى ذلك الوقت لم يكن قد ترك كل شيء وتابعه. يعني هو يقصد الوصف ده اللي موجود في متى مرقس ولوقا ما كانش لسه حصل. طب وهو حصل امتى في انجيل يوحنا؟ هو مش موجود في انجيل يوحنا. بس تعليق اخير، ان عبارة ويحتمل دي ما يحتمل اي حاجة ويحتمل اي حتة ويحتمل زي ما انا قادر افكر وقادر اتصور وقادر اتخيل. الله المستعان. يعني لو المشاكل كلها هتتحل بيحتمل ويحتمل من غير قرينة او دليل، يعني كل حاجة هتتحل. تفسير ويليام ماكدونالد برضو بيتبنى نفس الرأي، كانت هذه في الواقع هي المرة الثانية التي فيها يدعو يسوع بطرس واندراوس. طب فين في اي مكان ان في مرة اولى ومرة تانية؟ مفيش. احنا هنطلع بالقصة دي. قالك ده في مرة دعاهما للخلاص ومرة يدعوهما للخدمة، حدثت الاولى في اليهودية والثانية في الجليل. ما هو اصل يا جماعة، ما اصل انجيل يوحنا فعلا بيحكي ظروف تانية في مكان تاني وهكذا، لكن الواقع ان انت لما تيجي تقرأ الاناجيل تجد ان اللي محكي في انجيل يوحنا ده اول مرة المسيح يقابل فيها التلاميذ، واللي محكي في باقي الاناجيل دي اول مرة المسيح يقابل فيها التلاميذ. فما فيش فكرة ان في مرة اولى مرة تانية، هي مرة اولى في الاناجيل كلها، لكن انت علشان القصة مختلفة قوي مضطر تقول كده. هنا بيقولك نفس الكلام، كانوا قد انجذبوا الى يسوع. وبرضو بيقولك لم تكن هي المرة الاولى التي قابل فيها يسوع هؤلاء الرجال. خلي بالك هنا القصة في انجيل لوقا، والشيخ رحمة الله الهندي هنا بيقارن ما بين مرقس ومتى ويوحنا، ما جابش سيرة انجيل لوقا. في برضو تفاصيل رئيسية مختلفة في انجيل لوقا عن متى ومرقس، فكأن هنا ديفيد كويزك بيرشح برضو فكرة ان القصة كمان في لوقا واضح انها دي لقاءات سابقة. هنا ده تفسير هلال امين بيقول حين نقارن التقرير الالهي في الاناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، نلاحظ ان انجيلي متى ومرقس يستخدمان تعبيرات متشابهة، ولكننا نجد بعض الاختلاف في لوقا. وبعدين بيقولك هو ليس اختلافا، يعني القصة دي اصل كل واحد بيكتب التفاصيل اللي تهمه ماشي، لكن المفروض لما نحط التفاصيل مع بعض ما نلاقيش خلاف. هنا الجملة الاخيرة اللي كتبها هلال امين هي طريقة تفكير المسيحيين، بيقول ومن واجبنا ان نأخذ ما كتب في كل انجيل ونبحث بكل تواضع لكي نفهم غرض روح القدس من رسم الصورة في كل انجيل من الاناجيل. يعني ايه؟ انت اتعامل مع كل انجيل على انه هو الحق بغض النظر هو بيختلف مع الاناجيل التانية ولا لا. يوحنا رسم صورة، ومتى رسم صورة، ولوقا رسم صورة، ومرقس رسم صورة. ما تحاولش انت تطلع بصورة جديدة من خلال دمج الاربعة، لا، انت اقرأ كل انجيل لوحده وحاول تخرج منه بالفوائد اللي تقدر عليها. هم النصارى بيعملوا كده، ما تقوليش بقى ده بيتناقض مع كذا، لا. هنا برضو ويليام ماكدونالد بيقول نفس الكلام، الرب قد التقاه ما قبلا وصار له تلميذين. قال لا، بس يقولك يعني ايه، في فرق برضو ما بين الاثنين. هنري ايروينسايد برضو بيقولك نفس الكلام، بس في فرق ما بين الدعوتين. الاختلاف اللي بعد كده، الاختلاف رقم 76، قالك لو قابلنا في انجيل متى وانجيل مرقس قصة ابنة الرئيس، وخلي بالك في فرق ما بين القصة بتاعت قائد المأة والرئيس، ده شخص وده شخص. المسيح عمل معجزة لحد قريب قائد المأة، وظن عرضناه في فيديو سابق، وهنا واحد اسمه الرئيس. قائد المأة ده كان وثني، والرئيس هنا ده شخص يهودي. وقال لك في اختلافات، طبعا الاختلافات هنا كثيرة وواضحة، لكن برضو يعني الواقع، وانا بكررها بس يعني سامحوني على التكرار، كل واحد بيكتب حسب المعلومات اللي جات له، فده بيحكي بحسب المعلومات وده بيحكي بحسب المعلومات. هتيجي تقارن الاثنين هتلاقي اختلاف، الاثنين ما يمشوش، لازم حد فيهم غلطان. لكن المسيحي زي ما قلت هيحاول يرسم بقى صورة جديدة من اجل التبرير، او هيكبر دماغه من الاختلاف وهيتعامل كأنه مش موجود، وانت اللي متخلف عقليا عشان قادر تشوف الاختلاف. فهنا قالك لما الراجل جه للمسيح، بنته كانت ميتة بالفعل ماتت ولا كانت على وشك الموت؟ قالك ده اول اختلاف. وهنا الشيخ بيقول سلم المحققون من المتأخرين الاختلاف المعنوي هاهنا، يعني في اختلاف حقيقي في المعنى، ده معنى الاختلاف المعنوي عند الشيخ رحمة الله الهندي. فبعضهم رجحوا الأول وبعضهم الثاني، يعني واحد منهم صح والتاني غلط. واستدل البعض بهذا أن متى ليس بكاتب للإنجيل، وإلا لما كتب مجملا، ولوقا موافق لمرقس في بيان القصة. يعني في ملمح كده في إنجيل متى هنشوفه بعد شوية، قال لك يبقى ده دليل أن متى التلميذ مش هو كاتب إنجيل متى، كان المفروض التلميذ يكتب بشكل فيه استفاضة أكتر. وبعدين الشيخ بيقول إن علماء المسيحية اختلفوا في موت الابنة، هل هي بالفعل كانت ميتة ولا لا؟ فيبقى بالتالي هل دي بالفعل معجزة إحياء ميت ولا لا؟ النصارى عندهم فكرة إن في معجزات أعظم من معجزات، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده كتير قبل كده، إن الواقع ما فيش معجزة أعظم من معجزة، كل المعجزات بالنسبة للبشر معجزات، يعني لا يستطيع البشر العاديين أن يأتوا بمثلها إلا لو الله عز وجل أعطاهم القدرة وسمح لهم بكده. فسواء بقى هو أحيا ميت ولا أكثر طعام ولا المية نبع، يعني أشكال المعجزات المختلفة درجة إنها معجزة بالنسبة للبشر واحد. لكن النصارى لا، عندهم فكرة بقى أن إحياء الميت ده هي التوب في المعجزات، ما فيش أعلى من كده يتعمل. فقال لك يعني هل هي بالفعل كانت ميتة ولا كان مغمى عليها؟ فعلى أساس الخلاف ممكن دي ما تبقاش معجزة إحياء ميت. القصة موجودة في إنجيل متى 9-18، رئيس قد جاء. في مرقس 5-22 بيحكي تفاصيل، واحد من رؤساء المجمع اسمه يايرس. فكأنه يعني ده حجم القصة في إنجيل متى، حجم القصة في إنجيل مرقس أطول. مين اللي كان المفروض يكتب باستفاضة أكتر؟ قالك المفروض لو متى كان هو تلميذ للمسيح كان المفروض هو اللي يكتب باستفاضة أكتر، ما كانش يكتب الموضوع بشكل مختزل ومختصر. برضو في إنجيل لوقا في عندك تفاصيل أكتر، فكأن متى مختصر ومرقس ولوقا اللي هم مش شهود عيان حسب أغلب النصارى هم اللي كتبوا تفاصيل أكتر. طب جابوها منين؟ المهم هنا قالك إن ابنتي الآن ماتت، يعني فيما معناه، والكلام واضح على فكرة. المشكلة مع المسيحيين إن هم بيستغبونا، الكلام فيه فرق واضح في المعنى اللي هو الاختلاف المعنوي اللي قال عنه الشيخ، ومع ذلك النصارى بيتعاملوا كأن مفيش فرق في المعنى، كأن احنا ما بنفهمش اللغة. إن ابنتي الآن ماتت يعني أنا كنت جنبها ماتت، أنا جيت لك على طول أول ما ماتت، فأنا عايز منك إيه؟ تعالى وضع يدك عليها فتحيا. شوف الكلام، هي ميتة وأنا عارف إنها ميتة، فأنا عايز منك تحييها. كويس؟ طب بص بقى على إنجيل مرقس، بغض النظر عن التفاصيل، ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. أصل هي هتموت، اشفيها عشان تعيش. فرق الكلام واضح والطلب واضح كويس. في إنجيل لوقا بيحكي برضو تفاصيل، كانت في حال الموت، قال لك واحد من دار قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. هنا القصة صياغتها مختلفة في لوقا، ما قال يعني ما جابلكش هو طلب منه ايه، هو بيحكي لك كده وقع عند قدمي يسوع، طلب اليه ان يدخل بيته، وبعدين ففيما هو منطلق المسيح هي في حالة موت، البنت في حالة موت بتموت، فهم رايحين يلحقوها، شبه القصة في انجيل مرقس. لكن هنا ايه تفصيلة كده في النص، انه هم في الطريق واحد جه للرئيس قال له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم، فكرة ان يسوع معلم من معلمين اليهود. طيب المسيح قال له ما تقلقش ما فيش مشكلة، وفي تفاصيل يعني. لكن زي ما قلت ابرز خلاف لما الراجل جه يطلب من المسيح كانت فعلا ماتت ولا لسه. متى بيقول كانت فعلا ماتت، فهو بيطلب من المسيح انه يحييها. في مرقس ولوقا ما كانتش لسه ماتت، على وشك الموت، فهو طالب منه انه يشفيها. نبص على شوية اقوال. هنري ايروينسايد قال لك قد ماتت الان، اي كانت مريضة جدا حتى انه ادرك انها كانت عند حافة الموت. بيستغبانة يعني، امثال هؤلاء بيتعاملوا مع القراء على انهم اغبياء. قد ماتت الان بمعنى هي لسه ميتة، لسه ميتة حالا. انا جيت لك يا يسوع بنتي لسه ميتة حالا، بنتي ماتت دلوقتي، تعال احييها. بنتي ماتت تعال احييها، معناها دي مريضة جدا، لو انت ما جيت لهاش هتموت. طب يا حبيبي ما في انجيل تاني بيقول ان بنتي هتموت تعال اشفيها. ازاي تخلي الاتنين نفس المعنى؟ هو فعلا كأن هؤلاء المفسرين عاوزينك تحس ان انت غبي، وبيتعاملوا بحيث تبتدي تشك في ذكائك ومعرفتك باللغة. قد ماتت الآن أي كانت مريضة جدا حتى أنه أدرك أنها إيه ده؟ تفسير بنيامين بن كيرتن، وتبين من مقابلة ما جاء هنا مع ما يقابله في مرقس ولوقا أن ابنته كانت على آخر نسمة، ثم جاء واحد والمسيح ذاهب معه وأخبره أنها قد ماتت، فلا داعي لأن يتعب المعلم بعد. طبعا فكرة أن في واحد جاله فقال له خلي بالك دي ماتت خلاص فما تتعبوش، بغض النظر ما تتعبوش يعني قلة إيمان أو تفصيلة، ما كانتش لسه ماتت، فواحد جاله قال له خلاص هي ماتت. طبعا برضو في تفاصيل في القصة متعلقة بلما المسيح وصل قال لهم إيه والكلام ده كله، لأن في إنجيل متى بيقول لما وصلوا قال لهم تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة، فضحكوا عليه. ليه ضحكوا عليه؟ عشان هي ماتت. طب ليه المسيح قال كده؟ بغض النظر ليه قال كده؟ طب هي دي النقطة اللي خلت بعض العلماء يقولوا طب هي فعلا كانت ماتت ولا لا؟ المسيح نفسه قال لم تمت لكنها نائمة، يجي واحد يقول لك ما هو النوم ده موت. المهم يعني ان الجملة دي أدت إلى بعض الخلاف. برضو هنا لما الراجل قال له البنت ماتت خلاص، راح المسيح قال له ما تخافش ولا تقلق، ماتت إيه يعني ماتت؟ هو ده المعنى. برضو نفس الكلام، لم تمت الصبية لكنها نائمة فضحكوا عليه. في إنجيل لوقا قال واحد قال له قد ماتت لا تتعب المعلم، ونفس الكلام برضو قد ماتت لا تتعب المعلم في إنجيل مرقس، لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة. وطبعا في تفاصيل، فرجعت روحها وقامت في الحال فأمر أن تعطى لتأكل فبهت والدها ومش عارف مين. يعني بسبب كلام المسيح ده هو ده اللي أدى إلى خلاف، وبعدين في تناقض أصلا ما بين متى وباقي الأناجيل، هي ماتت لما الراجل جه يطلب من المسيح المعجزة ولا ما كانتش لسه ماتت؟ هنا ويليام أدي في التفسير بتاعه بيقول زاد مرقس على ذلك إن اسمه يايرس وإنه رئيس مجمع، أي أنه أحد شيوخ اليهود الذين يقومون بالأمور الدينية في كفر ناحوم. ما علينا، دي تفصيلة زيادة. هنا في نقطة إن النص بيقول سجد له، لو جيت تشوف هنا هيقول لك إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا، وبعدين هنا خر عند قدميه، وبعدين هنا فوقع عند قدمي يسوع. طبعا في فرق ما بين وقع عند قدميه ممكن تتصورها بمعنى مش سجود، نزل على ركبته ومسك في رجليه وبيترجاه أيا كان. طبعا احنا عملنا فيديو عن السجود في الكتاب المقدس، وهل السجود للمسيح معناه اعتراف بألوهيته والكلام ده كله. هنا تجد نوعين من المفسرين، ده كلام مين؟ ويليام أدي. سجد له أي طرح نفسه على الأرض قدامه، ولا يدل ذلك ضرورة على أنه قصد بما فعل أن يعبده، بل يبين أنه احترم المسيح جدا. وده كلام الناس العاقلين بالأدلة والبراهين والنصوص وكله، زي ما عرضنا في الفيديو بتاع السجود في الكتاب المقدس. ديفيد كويزيك بقى، وديفيد كويزيك ده دايما بيحب ينقل من الناس يعني، لكن ما علينا، قالك بيفسر برضو ان الرئيس ده قد جاء فسجد له. لاحظ ان هذا الرجل قد سجد ليسوع، ما تعديهاش كده بالسهل، وان يسوع قد قبل هذا السجود. الله ما قالوش ايه الكفر اللي انت بتعمله ده، الذي كان ليعتبر تجديفا لو لم يكن يسوع هو نفسه الله. طبعا ده كذب. اقل ما يقال ان الجملة دي، ان واحد يجي يسجد لواحد، ده يعتبر تجديف لو لم يكن الشخص اللي انا بسجد له هو الله. مش هقول اكتر من انك تراجع الفيديو، يعني الفيديو بتاع السجود في الكتاب المقدس، تجد ان كل الناس بتسجد لبعضها وبتسجد لكل حاجة وبتسجد في اي حتة لاي حتة، وانواع سجود قد كده كتير. لكن هو يعني الله هقول ايه بس، الله مستعان. الاختلاف اللي بعد كده رقم 77، اختلاف مشهور جدا جدا، لانه واضح جدا جدا، واضح وبين، اللي هو اثبات قصاده نفي. فازاي تجمع ما بين ان النص ده بيثبت والنص ده نفس القصة ونفس التفاصيل ونفس الواقع ونفس كل حاجة، بس قصة فيها نفي وقصة فيها اثبات. الاخ محمود داود بيحب التناقض ده جدا، وكرره كتير جدا وحاور بيه كتير جدا، المتعلق بموضوع العصا. تعالوا نشوف ايه القصة. في متى 10:7 المسيح بيقول لهم، جمع تلاميذه يعني، وقال لهم يروحوا يكرزوا ويشفوا ويعملوا معجزات وكذا. هنا شوف النص رقم 9 و10 بيقول ايه. انتوا رايحين تعملوا حاجة، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، الشنطة ما تشلوش فيها حاجة، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. انتوا رايحين هتعملوا حاجة، كأن المسيح في إنجيل متى بيقول لهم ما تاخدوش معاكم أي حاجة ولا عصا، تحديدا العصاية ما تاخدوش معاكم عصاية. في إنجيل لوقا نفس القصة 9:1، ولوقا بيوافق متى، قال لك وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، اللي هو فيما معناه كان انت بهدومك وامشي، ما تاخدش معاك اي حاجة، ويمكن بحسب كلام انجيل متى ولا احذية، ولا تاخدش معاك اي حاجة، ما تاخدش معاك اي حاجة. واضح الكلام. وهنا فكرة ولا ثوبين معناها ان الهدمة اللي عليك وما تاخدش معاك غيرها، ما تاخدش غيارات. في انجيل مرقس نفس القصة، وبيقول وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. المسيح في متى ولوقا قال لك ولا حتى عصايا. هنا الحاجة الوحيدة المسموح بيها العصايا. الاختلاف واضح جدا. هنا بيقول لك ولا عصا، هنا قال لك لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. كل العلماء عارفين ان ده تناقض ظاهر وواضح وبين، نفي واثبات. هم بقى يطلعوا بتفسير، اصل لوقا بيقول ينفع ياخد معاه عصايا، او بالاحرى ما تاخدش معاك غير عصايا. متى ولوقا واضحين بان ولا حتى عصايا، ولا حتى عصايا. انا متخيل يعني لو انا من تلاميذ المسيح، والمسيح انا سمعت منه في متى 10:7 ولا عصا، يعني من الحاجات اللي بيعددها ولا عصا، حتى لو انا كنت شايل معايا عصايا كنت هرميها. يعني لو انا شخص متعود امشي بعصايا والمسيح قال ولا عصا، هرميها مش هاخدها. طب في انجيل مرقس لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، يبقى لو انا معتاد امشي بعصايا يبقى انا مسموح ليا ان انا ما دام هو جاب سيرتها تحديدا، جاب سيرتها تحديدا، لو انا متعود اشيل معايا عصاية هاخدها معايا مسموح بيها، ولو انا شخص مش بمشي بعصاية هبقى عارف ان ممكن اخد معايا عصاية لو انا محتاجها، لو انا معتاد اني ما استعملهاش مش هاخدها معايا لان انا كده كده ما بستعملهاش. انت فاهم الفرق ما بين الاثنين؟ انا شايف ان المعنى الاول بتاع متى ولوقا ان حتى لو انت معتاد انك تمشي بعصاية انا بقول لك روح اكرز ما تاخدش معاك ولا حتى عصاية. كويس. ويليام ماكدونالد هنا بيقول كلام في غاية الأهمية. كان المبدأ المتعارف عليه عندهم أن الفاعل مستحق طعامه، لذلك لم يكن لازما لهم. في فرق ما بين مش لازم تاخده وما بين ما تاخدوش. هو بيلوي الكلام عشان تحاول تفهم النص بمعنى ما يأديش لمشكلة، لكن هو النص ما بيقولش كده. النص بيقول ما تاخدوش ما تاخدوش ما تاخدوش ما تاخدوش، والنص في لوقا يعني في غاية الوضوح لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا. زي ما قلت والله أنا لو سمعت الكلام ده من المسيح وكنت ماسك عصايا في إيدي ومتعود أمشي بيها كنت رميتها. هنا بيقولك وربما كان المقصود عصا إضافية فهو يسمح لهم بأخذ العصي إذا كانت عندهم من قبل. مين قال؟ زي هو بيقول ما تاخدوش حاجة ولا حتى عصا ولا عصا. في مرقس خلى الموضوع لا غير عصا فقط. ديفيد كويزيك بيقتبس من باركلي بيقول كان يتحدث بكلمات كانت مألوفة جدا لليهودي. يخبرنا التلمود أنه لا أحد يذهب إلى جبل الهيكل بعصا أو أحذية. كده أنت تفهم أن المسيح كان بيعلم تعليم مألوف لليهود، ما ينفعش تاخد معاك عصايا حتى لو أنت متعود تمشي بعصايا، ما ينفعش تاخد معاك عصايا. ويليام أدي هنا قالك لما المسيح قال ولا عصا ولا أحذية ولا ثوبين، قالك ليس المقصود منعهم من أخذ حذاء أو عصا، بل منعهم من أخذ أكثر من حذاء وعصا. قال له طب إذا هو قالك ولا ثوبين ليه ما قالش بالمثنى؟ قالك يعني بمنتهى البساطة فلا تناقض. ولا تناقض ولا تناقض. هلال أمين بيقول نرى بعض التغييرات فيما ذكر عن العصا في الأناجيل. نقرأ في متى ولوقا أن الرب يمنعهم من تجهيز عصا، بينما في مرقس صرح الرب لهم بحمل عصا. قالك بقى ده معناه عدم تجهيز عصا إضافي. هنا قالك لأن المنع ينصب على عدم تجهيز شيء لرحلتهم، لا بل يذهبون كما هم في العادة. لا، في ضوء الكلام عن التلمود إن دي رحلة لا أحد يذهب إلى جبل الهيكل بعصا، هو المسيح يقصد كده الرحلة دي ما يتخدش فيها حاجة ولا عصا ولا مزود ولا خبز ولا هو ده المعنى. لوقا موضح الدنيا دي لا تحملوا شيئا، لا تحملوا شيئا للطريق. طب أنا ماشي شايل عصايا معايا في الطريق، المسيح بيقولك لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزود. ويليام أدي بيقولك اللي الذي له عصا فليأخذها والذي ليس له لا يشغل وقت باقتنائها. وانا يعني لو مش متعود اخد عصايا هروح اشتري لي عصايا مخصوص؟ الله المستعان. هنا برضو ديفيد كويزيك كان معلمه اليهود يمنعون دخول الهيكل ان كنت تحمل عصا او كيسا من النقود او تلبس نعالا. فهنا ده برضو بيفسر يبقى كلام المسيح لما قال في متى ولا احذية يعني اروح حافي، ولا عصا ما شيلش عصايا، لكن مرقس بيقول لا خد معك عصايا، ما تاخدش معك حاجة غير عصايا فقط. طبعا بسبب شهرة هذا التناقض تكاد لا تجد أي تفسير إلا هيحاول يحل الموضوع. الاختلاف اللي بعد كده رقم 78 بيتكلم عن اللقاء اللي حصل ما بين يسوع المسيح ويوحنا المعمدان، وبيقول القصة موجودة في إنجيل متى لها تفاصيل وفي إنجيل يوحنا في تفاصيل. هنا الشيخ بيأكد على نقطة، هو يوحنا المعمدان كان يعرفه ولا ما يعرفوش؟ كان يعرفه قبل المعمودية ولا ما كانش يعرفه؟ قالك في الباب الحادي عشر من إنجيل متى أنه لما سمع يحيى أعمال المسيح قال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يعني ده لا كان يعرفه قبليها ولا حتى بعديها. لا إله إلا الله. نشوف القصة فيها إيه. الاختلاف رقم 78، القصة في إنجيل متى الإصحاح الثالث من أول 13، وبعدين في مرقس 1 من أول 9 ولوقا 3:21. وبعدين في القصة المختلفة الجديدة النوفي في يوحنا 1:24 وتفاصيل كثيرة كثيرة. بكرر مرة تانية إن الشيخ رحمة الله الهندي يعني رحيم جدا بالنصارى وبيمسك في نقطة بعينها، مع إن احنا لو قارنا القصص ببعض هنلاقي عدد الاختلافات أكتر من كده بكتير، والتفاصيل اللي عليها خلافات وتناقضات أكتر من كده بكتير. الله المستعان. هنا في متى في نقطة عجيبة، في متى 3:13 يسوع راح ليوحنا المعمدان ليعتمد منه. يوحنا منعه قال له أنا محتاج أن أعتمد منك، يعني أنت اللي جاي لي ده أنا اللي مفروض أجي لك تعمدني. طبعا يسوع لم يعمد أحدا، لكن ما علينا، قال له معلش عديها المرة دي وعمدني. فلما اعتمد يسوع، موضوع المعمودية ده قصة المعمودية ما بين الأناجيل برضو فيها خلاف كبير، صعد للوقت من الماء، خرج من المية، وبعدين روح الله نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة، وصوت من السماوات هذا هو ابن الحبيب الذي بي سرد. لو انت قارنت في الجزء بتاع المعمودية دي الحمامة نزلت على كتف المسيح امتى، وهو في المية ولا بعد ما خرج ولا امتى، وصوت من السماوات قال ايه، بيكلم الناس ولا بيكلم المسيح، لان دي تفرق كتير جدا. في تفسير بنيامين بن كيرتن بيقول لنلاحظ الفرق بين ما جاء في انجيل متى وما جاء في انجيل يوحنا، يعني يوحنا مختلف كتير خالص. فان متى لا يذكر شهادة يوحنا المعمدان للمسيح كحمل الله وابن الله، بغض النظر يعني القصة برضو في انجيل يوحنا في تفاصيل وفي نصوص متحرفة، قصة كبيرة قوي بس مش موضوعنا. قال لك يوحنا انا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي كذا كذا، وانا رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. اما في متى فنرى ان يوحنا عرفه، يوحنا عرفه قبل حلول الروح القدس عليه. كلام انجيل يوحنا، وبالمناسبة لو انت مش عارف يعني كاتب انجيل يوحنا مش هو يوحنا المعمدان خالص، يوحنا المعمدان هو يحيى بن زكريا، كاتب انجيل يوحنا المفروض هو تلميذ المسيح اللي اسمه يوحنا، فاسم يوحنا او يحيى ده كان منتشر من بعد ما سيدنا زكريا سمى ابنه يحيى او يوحنا. القصة في يوحنا واضحة، يوحنا المعمدان بيقول وانا لم اكن اعرفه. طبعا النصارى بقى هو ما كانش يعرفه خالص، ما يعرفش ده مين خالص، ولا يقصد ما كانش يعرف انه هو ده يسوع المسيح. في متى نرى ان يوحنا عرفه، المهم ان هو عارفه. وخلي بالك بقى لو انت عايز تعرف شوف تفسير النصارى في جملة ان يوحنا المعمدان قال له انا محتاج ان اعتمد منه، النصارى بيقولوا ده عارفه وعارفه وعارفه وعارف هو مين، وانه بلا خطية، وانه مش محتاج لمعمودية يوحنا المعمدان بتاعت مغفرة الخطايا، ويوحنا عارف انه مش محتاج. فحتة هو يعرفه، يعرفه كويس قوي في انجيل متى، لكن في انجيل يوحنا قالك انا لم اكن اعرفه. فهنا النصارى بيلعبوا في حتة هو ما كانش يعرفه مطلقا كده، ولا يقصد ما كانش يعرف ان هو ده اللي هيعمد بالروح. هنا بيقول لك ايه، يوجد فرق بينهما ولكن ليست هناك مضادة او اختلاف. يعني هقول ايه بس، قال لك يوحنا المعمدان قد عرف المسيح من قبل، وهو قال انا لم اكن اعرفه، بس عادي احنا هنكذب يوحنا المعمدان زي ما كذبناه قبل كده لما قال انا لست اليه، ولكن ليس في صفته كالمسيح او كابن الله بل كالإنسان البار. طب كالإنسان البار هيقول له أنا محتاج أتعمد منك، وبعدين هتعمدني إزاي؟ يعني يوحنا بيقول لي يسوع أنا محتاج أتعمد منك، هو يسوع بيعمد بالمية؟ طيب في إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا برضو فيه تفاصيل، وهو صاعد من الماء والصوت قال له أنت ابن الحبيب الذي بي سرد، فالصوت بيكلم يسوع. في لوقا ده خرج من المية، يعني اعتمد يسوع ايضا خلاص مع المعمودية خلص، واذ كان يصلي انفتحت السماء، وبرضو انت ابن الحبيب، مش هذا هو ابن الحبيب الذي بي سرد، الصوت للمسيح. طب هو المسيح محتاج يسمع انت ابن الحبيب، ولا الناس محتاجة تعرف هذا هو ابن الحبيب؟ في فرق جوهري. وطبعا في تحريف كبير موجود في انجيل لوقا، هنا انت ابني انا اليوم ولدتك وشرحت الموضوع ده بالتفصيل، في الفيديو بتاع معضلة ولادة الابن من الآب. يوحنا بقى بيحكي تفاصيل كتير مختلفة. هنا أنا ذكرت الخلاف في موضوع المعمودية، الصوت بيقول إيه والصوت بيقول لمين والصوت اتقال إمتى، وذكرت في إنجيل لوقا إن في خلاف موجود في مصادر مختلفة، إن بدل عبارة أنت ابن الحبيب بك سررت أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وده الشكل اللي موجود في مخطوطة بيزا من القرن الخامس، مخطوطة مهمة جدا جدا. في يوحنا بقى مفيش صوت ولا في حاجة، قصة مختلفة. الغريب اللي أنا كنت أقصده في إنجيل متى إن بالرغم من إنه قال له أنت جاي تعتمد مني وأنا محتاج إن أنا أعتمد منك، بنلاقي إن يوحنا المعمدان بعد شوية بيقول له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال له أنت في إيه؟ أنت عارفني ولا مش عارفني ولا إيه النظام؟ والشيخ هنا بيحكي قصة، قال لك يعني هو حاول إنه يزيل الإشكال، والتوجيه المذكور ضعيف لا يرتفع منه الاختلاف بين عبارتي متى، عبارتي متى اللي هو أنا محتاج وبعدين في الآخر بيقول له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر. في اختلاف بعد كده ذكروا الشيخ رقم 79، وبس يعني أتمنى أن الناس ما تزعلش مني. هنا هو ذاكر نص في إنجيل يوحنا المسيح بيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، وفي نص تاني برضو من إنجيل يوحنا إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق. ظاهر الاختلاف إنه أنت شهادتك حق ولا شهادتك مش حق. بغض النظر عن رأيي في الموضوع وهل ده اختلاف حقيقي ولا تناقض فعلا ولا إيه النظام، أنا بقول مرة تانية ابعد عن الاختلافات اللي ممكن المسيحي يشد ويجذب فيها، يحصل فيها شد وجذب، يحصل فيها أخذ ورد. خليك أكتر في التناقضات إلا على الأقل العلماء اعترفوا إن ده اختلاف ظاهري، إن ده تناقض ظاهري، في مشكلة وحنحاول بقى نحلها ولا ما نحلهاش. الاختلاف رقم 80، برضو القضية دي فيها تفصيل، وهي من الحاجات اللي ممكن بسبب ان فيها تفاصيل تقنية ممكن المسيحي ما يقتنعش في الاخر. يعني على سبيل المثال في ناس كتير بيقولولي انت يا محمد هتيجي مثلا تكلم مسيحي عامي تقول له مخطوطات ونسخ وترجمات هيفتح بقه كده مش فاهم حاجة. ففي النهاية بما انه مش فاهم حاجة فلم تقام عليه الحجة، انت بتكلمه بحاجة هو مش مستوعبها ومش مدركها ومش فاهمها، فيبقى ابعد عن النوع ده من الحوار، وخاطبوا الناس على قدر عقولهم ونخاطب الناس على قدر أفهامهم. هنا في قصة لامرأة استغاثت بالمسيح لأجل شفاء بنتها. إنجيل متى بيقول دي كانت كنعانية، إنجيل مرقس بيقول دي كانت يونانية فينيقية سورية. هي المرأة دي جنس أمها إيه؟ كان يعني المرأة دي إيه بالظبط؟ طبعا النصارى اليوم تأويل إن هي ينفع تكون كل دول مع بعض. طب هل فعلا ينفع تكون كل دول مع بعض؟ المسألة فيها صعوبة تاريخية وجغرافية طب ليه كل ده؟ ليه؟ على كل حال القصة موجودة في متى 15:21 وفي مرقس 7:24. متى بيقول إن المرأة دي وإذا امرأة كنعانية، طيب قالت له ارحمني يا سيد يا ابن داود. كنعانية هي هنا المقصد من الكلام ان دي مش امرأة يهودية، ده المقصد، ده خلاصة القصة. والمسيح اتعامل معها بطريقة عجيبة جدا، عمالة تزن عليه ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة. مش بس كده، تلاميذه الرحماء طلبوا اليه قائلين اصرفها لانها تصيح وراءنا، يعني انت كأنه يعني يا تشفيها يا تقول لها تمشي من هنا، وجعت لنا دماغنا وجابت لنا صداع. فالمسيح قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، يعني أنت مش من بني إسرائيل ملكيش عندي حاجة. رغم أن احنا قرينا قبل كده قصة شفاء مش عارف ابن ولا بنت ولا قريب قائد الماء ما دا وثنه، بس ما علينا. جه عند الكنعانية دي وقال لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. رح مزود الكلام، أنا مش لسه قايلك لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة؟ رح قال لها جملة في غاية الصعوبة، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني المعجزات دي مش ليكو، أنتوا بالنسبة لبني إسرائيل كلاب، وليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. كلام والله قاسي قاسي جدا. حينئذ راحت هي ردت عليه بمنتهى الذل، محتاجة، وحتى لو انت هتهني انا محتاجة والحوجة دي يعني الله المستعان. فقالت نعم يا سيد انت معك حق، احنا كلاب، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. تأصيل للعنصرية اليهودية، بني اسرائيل دول هم السادة الارباب واحنا مجرد كلاب. لما الاسياد يقعدوا ياكلوا ويقع منهم فتات، الكلاب بقى يجروا ياكلوا هذا الفتات، والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائده اربابها. حينئذ اجاب يسوع قال لها يا امراه عظيم ايمانك. المسيح كان بيختبرها، قصه فيها تفاصيل صعبه، والنصارى ما بيحبوش القصه دي لانها بتبين جانب من شخصيه المسيح غير فكرة بقى الله محبة ومات عشاننا والكلام ده كله. مرقس بيحكي نفس القصة لكن بيقول ان المرأة دي امرأة أممية، أممية وثنية، لكن هي الكلمة في الأصل يونانية، فيمكن هي ينفع تبقى كنعانية ويونانية في نفس الوقت. هي دي القصة، ده التناقض. هي ينفع تبقى كنعانية ويونانية في نفس الوقت؟ ما ينفعش. فهو ده التناقض. هنا هم حرفوا الترجمة علشان كانت امرأة أممية يعني وثنية يعني ليست يهودية، فتمشي كنعانية أو يونانية أو بتنجانية أو غيرها، وفي جنسها فينيقية سورية. طيب ما علينا، طبعا يعني في تأويلات عند النصارى. هنا برضو في خلاف في تفاصيل القصة. داعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قال لا ماشي احنا كلاب كلاب، لأجل هذه الكلمة روحي هتلاقي بنتك اتشفت. ويليام أدي بيقول هي كنعانية، سميت كذلك لأن سكان فينيقية كانوا أولاد كنعان حفيد نوح، ولم يطردهم بنو إسرائيل من أرضهم مش عارف مين، وسماها مرقس أممية. هي مش أممية، هي يونانية لأنها وثنية، وفينيقية سورية لأنها مش عارف مين. هو يعني قال لك كل ده يمشي. لو جينا نبص على الترجمات المختلفة المرقس 7-26، هل هي أممية ولا يونانية؟ تيجي بقى أن في نصب في الموضوع. نصب، ترجمة العربية المشتركة بتقول وكانت المرأة غير يهودية. لا والله سبحان الله، هنا كانت المرأة وثنية، هو ما قالش كده. البوليسية وكانت المرأة وثنية، برضه هو ما قالش كده. ترجمة الحياة اللي سبحان الله مش دايما بتطلع هي الصح، هو أنت على أساس إيه هتقول ده صح وده غلط؟ هنرجع دلوقتي اليوناني عربي بين السطور، هنشوف النص اليوناني بيقول ايه. هنا وكانت المرأة يونانية من أصل سوري فينيقي، دي الترجمة الأصح. ده كتاب العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي. هنا لو بصينا على النص اليوناني بيقول ايه، وكانت المرأة يونانية، يونانية سورية فينيقية، سورو فوينيكيسا بالأصل، أصولها يعني أصولها سورية فينيقية، هي امرأة يونانية. فيبقى زي ما قلت هو ما بيقولش إنها وثنية، هو بيقول إنها يونانية أصلها سورية فينيقية. ويليام أدي بيقول الكلام ده، أممية لا، وهي في الأصل ألينيس أي يونانية. النص اليوناني بيقول هي يونانية. هنا بقى هو بيدعي إن ده اي حد مش يهودي بيتقال انه يوناني. كلام فاضي، ايه الدليل على كده؟ اخر اختلاف هنعرضه النهاردة، الاختلاف رقم 81. قالك لو هنقارن ما بين مرقس ومتى، معجزة من معجزات المسيح، مرقس بيقول كان في واحد كالعادة في طرف بيذكر رقم بسيط، متى لازم يبالغ، متى لازم يزود العدد ويكبر الرقم. واحد بالنسبة للمسيح ايه؟ واحد بالنسبة مش كفاية. مرقس قال لك أن المسيح أبرأ واحدا كان أصم وأبكى، وبالغ متى فجعل هذا الواحد جما غفيرا. وهذه المبالغة كما بالغه الإنجيلي الرابع، دي قصة تانية نبقى نشوفها بعد شوي. فهنا النص موجود في مرقس 7:31 بيحكي التفاصيل ويقول لك إيه، وجاءوا إليه بأصم أعقد. كويس، طلبوا إليه أن يضع يده عليه ومش عارف مين وعمل معجزة. في متى بقى لا، فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون هيصة حتى تعجب الجموع، وقعدوا يقولوا الكلام ده. بص هنا، وبهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا، جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. طبعا برضو مرقس بيذكر بالتفصيل تفاصيل القصة. الخلاف الجوهري إن الجموع جاءوا للمسيح بأصم أعقد، لكن هنا الجموع معاهم عرج وعمي وكذا وكذا. تفسير هلال أمين بيقول إيه؟ تبعته الجموع وأحضرت معها هذا الأصم الأعقد ومعه آخرون فشفاهم جميعا. طبعا معهم آخرون ده في ضوء قصة متى، وانت لازم تقول كده. انت لو ما قريتش متى مش هتقول كده، يعني لو انت ما قريتش متى مش هتقول ان كان معانا التانيين شفاهم. هنا قالك ولم يذكر مرقس نشاط الرب في هذا الإقليم بصورة مختصرة كما فعل البشير متى. هنا هو يقصد ايه؟ ان مرقس بدل ما يعمل زي متى يتكلم باختصار بس يقول والله دي كانت حالات كتيرة، لا مرقس عمل ايه؟ دي كانت حالة واحدة ويحكيها بالتفصيل. فاهم الفرق؟ متى مش هيحكي تفاصيل، بس هبالغ لك في الموضوع واقول لك دول كانوا كتير قوي. مرقس لا، هو كان واحد بس بقى هحكي لك التفاصيل كلها. ويليام ادي بيقول قال متى ان المسيح صنع معجزات كثيرة في تلك الكورة، واقتصر مرقس على ذكر واحدة منها. هو طبعا انت لو قريت مرقس مش هتفهم انه عمل معجزات كثيرة، هو راح جابوا له واحد شفاه، لكن في متى هتفهم لا ده عمل معجزات كثيرة. هنا الشيخ بقى في الاخر بيعلق على موضوع المبالغة ده، قالك متى بيبالغ كما بالغه الانجيل الرابع في اخر انجيله اللي هو كاتب انجيل يوحنا. في اخر الانجيل راح قايل ايه؟ واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع، ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. يا راجل صلي على النبي، انتوا كل تراثكم، كل تراث النصارى في الثلاثة قرون الاولى ما يكملوش صف في المكتبة. كل تراث النصارى في الثلاثة قرون الاولى صف في المكتبة. فهو الشيخ يعني بيقولك هم بيبالغوا. ظننا انه تسع هذه الكتب زاوية البيت الصغير جدا، مجموعة كتب على جنب كده في زاوية، لكنهم عند المسيحيين ذووا الالهام او ذووا الهام، فيقولون ما يشاءون بالالهام، فمن يقدر ان يتكلم؟ انت يعني تقدر تفتح كمسيحي، يعني هو الشيخ يقصد كده، انت كمسيحي تقدر تغلط كاتب انجيل يوحنا تقول له ايه المبالغة اللي انت بتقولها دي؟ انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وفي فيديو قادم باذن الله عز وجل نكمل من الاختلاف رقم 82. واسف جدا على الاطالة، لكن طبيعة الاختلافات اللي ذكرها الشيخ من العهد الجديد فيها تفاصيل اكتر ونافعة بشكل كبير في الحوار الاسلامي المسيحي، علشان كده استفدت اكتر في الموضوع. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بيبال، او حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.